إن شاء الله تبقى إن شاء الله من الدرس الآتي، وإذ غدوت من أهلك تبوء من مقابر. الحمد لله رب العالمين.